والظاهر أن المائدة كما جاء في القرآن فإن يعني أن عيسى قالوا عيسى عليه ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت ذلك سميت المائدة. كما أن سورة النساء سميت سورة النساء لأن فيها ما يتعلق بأحكام النساء، وسورة آل عمران ما يتعلق بمريم إلى غير ذلك، وسورة البقرة فيها قصة بني إسرائيل مع البقرة. ثم قال باب حرم، وهذه إيه؟ في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إيش معنى حرم؟ حرم مفرده حرام، يعني أنتم محرمون إما للعمرة أو للحج أو للعمرة والحج، هذا معنى. لأن الآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وجاء في كثير خصوصا عبد الله بن مسعود يقول إذا سمعت الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأصل سمعك إليه، إما أن تؤمر بخير وإما تنهى عن شر، والقرآن كده ولا يوجد إلا في السور المدنية يا أيها الذين آمنوا، أبدا في السور المكية ما في يا أيها الذين آمنوا، أبدا كل السور المكية. فيقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وأنتم حرم، إيش حرم؟ حرم جمع، إيش مفرده؟ حرام، يعني وأنتم محرمون، نبغى نفسرها تفسير عادي، أنتم محرمون إما للعمرة والحج، فالإنسان إذا أحرم بالعمرة والحج لا يحل له أن يصيد، حرام عليه، فإن صادف عليه جزاؤه كما في الآية الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة. فبما نقضهم، يعني فبما نقضهم، فعن اليهود قال فبما نقضهم، وهنا ما زائدة، ما زائدة، والباء حرف جر، وما زائدة يعني بنقضهم، يعني معنى الآية فبنقضهم ميثاقهم، بنقض اليهود بنقدهم. ودائما يعني تكون حرف الجر يعمل فيما بعد الماء، ما زائدة. ولكن بعض الناس العلماء كانوا دائما يقولوا ما يقول بدل ما يقول زائد، لأن بعض الناس لو سمع إنه مثلا واحد يقول زائد في القرآن كيف يصير زائد في القرآن، فهم يقولوا صلة، يعني يتكلم بلغة العلم، لأن العامي ما يعرف صلة. أما لما سمع زائد قد يقول العلماء دول يقولوا شيء في القرآن زائد، فالعلماء من أصله قالوا لا، هذا يسمى صلة. الصلة الرجل العامي والرجل العادي ما يعرف مثلا صلة ما صلة، هذا كلام يعني لغة علمية فلا تعرف، وإلا هو يعني بنقضهم، وهذا موجود. فبما رحمة من الله لنت لهم، إيش معنى؟ يعني برحمة من الله لنت لهم، وهذا كثير موجود في القرآن، يعني في عدة، خصوصا في شعر العرب كمان يمكن أكثر. نعم. بعدين قال التي كتب الله، ايش كتب الله؟ قال جعل الله، كتب الله معناه جعل الله، ومعنى في قول الآية يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله، يعني كتب تيجي مرات بمعنى فرض، يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم، معنى ايه؟ ان فرض عليكم الصيام، يا مثلا يا الذي كتب عليكم القصاص، لكن كتب هنا بمعنى ايه؟ بمعنى جعل لكم وأمركم أمر إلزام، فكتب يعني وتمر تجي كتب المعنى الكتابة. فاللغة العربية لغة يعني واسعة ولغة عظيمة جدا، فهذا يا قوم تقول الأرض المقدسة التي كتب الله. بعدين تبوء، في قصة كذلك، يعني ابن آدم عليه السلام، واتلع من آدم قرب قربانا فتقبل من أحدهما والمتقبل من الآخر قال لأقتلنا، قال إنما يتقبل الله من المتقبل، إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباس يدك أقتل، إني أخاف الله رب، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمي. إيش معنى إثمي وإثمي؟ هذا معنى تبوء بإثمي، تبوء يعني تحمل، يعني وأنه ممنوع. فإذا إنسان قتل إنسان فيبوء بإثمي، وهذاك قد يغفر له الدم، تبوء بإثمي، فمعنى تبوء يعني تحمل، يعني تحمل ذنبي وذنبك أنت، يكون هو عليه ذنوب الأول وكمان يحمل، كما جاء في نفس الآية، نعم قتل نفسه، يعني تبوء بإثمي، تبوء بإثمي وإثمك في نفسه، وتعالى نوى ابن آدم خرب خربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من أحد قال لأقتلنا قال إنما يتقبل الله المتقين لئن بسطت إليك لتقتلني ما أنا بباسط لك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمي تكون من أصحاب النار فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخازنين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب وأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك فتبنى على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد أو فكأنما قتل الناس جميعا لوقت الناس فكأنما ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولأجل ذلك لا يجوز قتل النفس المؤمنة إلا بإيه بثلاث أشياء الصيب الزاني والنفس بالنفس والمرتد وإلا غير ذلك لا يجوز قتل وكل واحد يفعل ذلك فعليه ولذلك تقدم لنا في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها حتى أن عبد الله بن عباس يقول أي إنسان يقتل مؤمن متعمدا يخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا هذا مذهبه لكن بعد ذلك ثبت أنه رجع عن ذلك هذا أن العلماء يخالفون في ذلك وفي آيات تدل على أن يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك فما دون ذلك يدخل فيه قتل النفس يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم والشخص الذي قتل 99 نفسا حديث صحيح في البخاري قلنا كم مرة علينا 99 قال هل له من توبة ولأجل ذلك وهذا هو العلم الإنسان يقول شيء بكرة يرجع وهذا يعني كان الصحابة وكان وكذلك تبوء معناه تحمل وقوله وقال غيره الإغراء التصنيف وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إيش معنى أغرينا يعني صلتنا بعضهم على بعض وفسره بعض أغرينا ألقينا وهذا هو يقول تفسير يعني لا تفسير بما وقع في الآية الأخرى أغرينا طيب ودائرة أي دولة الإغراء أجورهن نهورهن وهذا في في في نفس الآية التي في نفس سورة الآية يعني وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن إيش معنى أجورهن يعني أباح الله للمؤمنين أن يأكلوا ذبائح أهل الكتاب فالكتابي اليهودي والنصاري إذا ذبح ذبيحة شاة أو بقرة أو ناقة نحرها فلنا الناب أما المجوسي والمشرك فلا يجوز ولا تأكل ما لم يقص الله عليه وإنه لفسق وطعام الذين أوتوا الكتاب وطعام الحلة والمحصنات من المؤمنات يعني يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية يجوز له يتزوج اليهودية والنصرانية لكن بشرط يعطيها أجرها إيش الأجور هنا المهر وهناك في سورة النساء نحلة إيش النحلة هو المهر يعني كلمات بسيطة يعني شرحها في المهيمن إيش معنى المهيمن ومهيمن قال الأمين القرآن أمين على كل كتاب قبله هذا فهذا معنى الآيات الذي شرحها الإمام البخاري يعني في هذه الكلمات ثم بعد ذلك أتى بالأبواب وتقريبا واضحة يعني تقريبا فنحن نقرأ بس شيء بسيط منها ثم نقرأ الباب يقول بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدة سقطت البسملة لأبي ذر والمائدة فاعل بمعنى مفعولة أي مهيب بها صاحبة وقيل على باب وسيأتي ذكر ذلك مبينا بعد وأنتم حرم واحد وحرام وهو قول أبي عبيدة وأبي عبيدة هذا من أئمة اللغة وزاد حرام بمعنى محرم وقرأ الجمهور بضم الراء حرم هذا ويحيى بن ثابت بإسكان يعني حر يعني الراء ساكن وهي لغتك كرسل ورسل الحرف الثاني ساكن وقوله في بمعنى نقضهم أي ميثاقا بنقضهم هو تفسير قتادة أخرجه الطبراني وهذه كلها يعني تعليق أخرجه الطبراني من طريقه وكذا قال أبو عبيد فبما نقضهم أي فبنقضهم قال والعرب تستعمل ما في كلامهم توكيدا فإن كان الذي قبلها يجر أو يرفع أو ينصب عمل فيما بعده وقولك التي كتب الله أي جعل الله وقال أبو عبيدة في قوله يا قوم في الأرض المقدسة التي كتب الله لكم أي جعل الله لكم وخضى وعن ابن إسحاق كتب لكم أي وهب لكم أخرجه الطبري وأخرج من طريق السدي أن معناه أمر قال الطبري المراد أنه قدرها لسترى بني إسرائيل في الجملة فبني إسرائيل قدرهم أن يسكنوا في هذه البلاد التي هي بلاد الشام بعض أولئك كيوشع وهو ممن خطب بذلك خفعت. تبوء أي تحمل. قال أبو عيدة في قول إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي تحمل إثمي وإثمك. قال وله تفسير آخر تبوء أي تقر وليس مرادا هنا. وروى الطبري من طريق مجاهد قال إني أريد أن تبوء أي أن تكون عليك خطيئتك ودمي. قال والجمهور على أن المراد بقول إثمي أي إثم أي قولي إثمي أي إثم قتلي. ويحتمل أن يكون على بابي من جهة أن القتل يمحو خطايا المقتول، يعني إذا إنسان قتل إنسانا ظلما فربنا يمحو المقتول جميع ذنوبه يسامح فيها، فيصير بعد ذلك يتحمل هو إيه القاتل هذه إيه الذنوب وهذه الآثام التي ذكرها. وكذلك هنا وأغرينا قال ألقينا، وهذا تفسير مما وقع في الآية الأخرى. وقول ومهيمن قال القرآن أمين على كل كتاب كان قبله. مهيمن مفيعل من أيمن، غلبت همزته ها. وقد أنكر ذلك ثعلب فبالغ حتى نسب قائله إلى الكفر، لأن المهيمن من الأسماء الحسنى وأسماء الله تعالى لا تصغر. صحيح أسماء الله لا تصغر، لكن هذا ليس لأن المادة وحده، فلا يلزم من ذلك كل يعني اشتقاق يكون واحد مهيمن من غير وهيمن التي هو هذا بمعنى. ويقول ما في كلام العرب إلا على هذا البناء إلا أربعة ألفاظ: مبيطر ومسيطر ومهيمن ومبيقر، يعني لا يوجد في اللغة العربية على هذا المهيمن إلا هذه الأربع الكلمات مبيطر ومسيطر ومهيمن. وقال سفيان ما في القرآن آية أشد علي من إيه لست على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل، يعني أن من لم يعمل بما أنزل الله في كتابه فليس على شيء، ومقتضى أن من أخل ببعض الفرائض فقد أخل بالجميع، ولأجل ذلك أطلق كونه أشد منه. ويحتمل أن يكون هذا مما كان عليه أهل الكتاب من الأصل. أن الآية نزلت في سبب خاص، فأخرج بإسناد حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس جاء مالك بن الصيف وجماعة من الأحبار يعني من اليهود الذين قالوا يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم وتؤمن ما في التوراة وتشهد أنها حق؟ قال بلى، ولكنكم كتمتم منها ما أمرتم ببيانه، كتمتم إيه أن الرسول محمد صفته كذا وكذا، فقلت ليس هذا النبي الذي بشر به عيسى، فلأجل ذلك أنا لا قال فإنا نتمسك بما في أيدينا من الهدى والحق ولا نؤمن ولا بما جئت به، فأنزل الله هذه الآية لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم. إيش المراد أنزل إليكم؟ القرآن، يعني تؤمن بالقرآن وتعمل بما في القرآن وتؤمن بالرسول الذي جاء بالقرآن، فإذا ما آمنتم بذلك خلاص إلى جهنم. وهذا القرآن قال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، خلاص من يكفر بمحمد إلى جهنم ما يدخل الجنة أبدا، خصوصا من بعد بعثته، من يوم بعث دحين من 1400 وهذه السنوات وكذلك التي قبل الهجرة. نعم، فأي واحد لا يؤمن محمد، ولذلك كل ما يقال أن واحد يقول يصير يهودي أو يصير نصراني فهذا كله غلط أبدا، لازم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجميع اليهود وجميع النصارى وجميع العالم جميع القارات الموجودة الآن، كل واحد لا يؤمن بمحمد فيدخل جهنم. وهذا القرآن يقول من يكفر به من الأحزاب فلا، ولكن مع الأسف أن كثير من الناس يقول إيه أن الأديان السماوية ثلاثة، إذا بغى يصير مسلم يصير دين يهودي يصير نصراني. وقد قرأنا لكتاب يعني كتاب من الكتب الذي يقول أنه من الكتاب الإسلاميين، يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي، هذا غلط. كنائس نحن ما نهدمها، دخلنا بلاد فيها بلاد كفر فيها كنائس ما نهدم، والذي ينهدم ما يبنى ثاني. فلو فعل المسلمون ذلك لما بقي في البلاد الإسلامية كمصر وكالشام وكالعراق. مع الأسف إنه بعض من المسلمين يروح يبني مسجد يجون يقول ما تبني الإخوان النصارى كمان يا أخي كنيسة، ربنا يعطيك أجر يروح يبني كنيسة، غلط هذا. ولكن مع الأسف الناس ما هم فاهمين هذا. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عن سيئاتي ولدخلناهم جنات تجري من تحت الأنهار، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم كده. فلذلك الناس إذا آمنوا واتبعوا الرسول وآمنوا بما جاء فإن الله سيغدق عليهم النعم العظيمة، وإذا كفروا بهذا فلذلك هذا قال لكل جعلنا كذلك شرعة ومنهاجا، أي شرعة يعني ومنها سبيلا وسنة، وقد تقدم في الإيمان كل جعلنا منكم ومنهاجا أي سبيلا بينا واضحا. عثر الأوليان في آخر السورة هناك الأوليان، يعني ما بيرتب الآيات، الأوليان هناك في آخر السورة الأوليان، وسيأتي يعني في الدبائح. ثم باب: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية، هذه الآية في آخر في آخر في آخر الآية، وهي أول الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والبوقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تصفوا الأذلام ذلك فسق. اليوم يسعي الذين كفروا فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، ما في دين إلا دين الإسلام. نعم، اليوم أكملت لكم دينكم. وقال ابن عباس: مخمصة يعني وجاعة، فمن اضطر في مخمصة، يعني الإنسان إذا كان جاع ووجد ميتة له أن يأكل، لأن الله قال: حرمت عليكم ميتة في الأرض. إيش الميتة؟ التي ماتت حتف نفسها، هذا الميت. يعني عنده شاة أو بقرة أو ناقة يجي في الصباح يتقيها ميت، فلا يجوز له أن يأخذ منها أي شيء، لازم يشيلها يرميها. إنما ثبت الجلد، له أن يأخذ الجلد ينذر اللحم ويرميه، والجلد يدبغه ويستفيد منه. وهناك كمان زي المالكية يقول: لا يستفاد من الجلد إلا في أشياء يعني المائية، زي الماء وزي الأشياء، يعني ما يستعملها مثلا في السمن وفي الزيت وفي العسل وفي غير ذلك. والظاهر أنه الأدلة، يعني لأن الرسول مر على شاة ميتة فقالوا إنها ميتة، قالوا يطهرها الماء والقرض على الجلد وبعض أشياء. فلذلك قال: اليوم أكملت لكم اليوم. أي يوم هذا؟ يوم عرفة. المراد باليوم هنا أي يوم؟ يوم عرفة، مو كل الأيام الموجودة. أكملت لكم دينكم، لأن الإسلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه يعني بعث وجلس 23 سنة، من يوم بعث إلى أن توفي 23 سنة. 23 المسلمون صلوا وصاموا، يعني صلوا في مكة 3 سنوات وفي المدينة 10، صار 13. الصيام صاموا 9 رمضانات الرسول، الزكاة زكوا، الحج ما تم عمليا إلا في عام 10 من الهجرة، يعني عمليا تم في إيه؟ في عام 10. فإن الحج لم يفرض إلا في عام 9، وحج الرسول لم يحج في ذلك العام. ثم في عام 10 أعلن الرسول أنه يريد الحج، فاجتمع في هذه المدينة الخلق الكثير يريد أن يتأسى بالرسول، فخرج الرسول وحج حجة الوداع، وسمت حجة الوداع. وخطب الرسول عدة خطب وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فلذلك اليوم أكملت لكم دين. فلما كان الرسول في عرفة في بعد العصر من يوم عرفة نزلت عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينك وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم. فمن اضطر في مخمصة، يعني في مجال غير متجانف الليل، فإن الله، فإذا إنسان كان جوعان وما وجد شيء، وجد ميتة شاة أو بقرة، له أن يأكل، وله أن يأكل حتى يشبع كمان. بعض العلماء يقول: لا، يأكل على قدر، ما دام أحل الله له يأكل زي ما يأكل. فإذا استغنى جاء بعد ذلك. أما كونه يأكل دليل، لا، هذا ما في أدلة تدل على ذلك. مخمصة معناه، وهذا مين اللي قال؟ هذا ابن عباس. يعني إيش معنى المخمصة؟ المجاعة. طيب ايش الدليل؟ قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب قالت اليهود لعمر، قالت اليهود في بعض الروايات انه قال كعب الاحبار، وكعب الاحبار هذا كان يهودي في المدينة وما اسلم ولا امن بالاسلام الا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، يعني كان في المدينة، ويمكن قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والمؤامرة على قتله كان هو من الجماعة الذين حاكوا هذا. فهو يهودي وتظاهر بعد ذلك، يعني منافق بعدين في الأخير، بعدين إذا صلح بعدين. على كل حال، فالمراد هنا قال اليهود، وفي رواية كعب الأحبار، وكعب الأحبار أحد اليهود من اليهود، أو كعب الأحبار ومن كان على دين جاءوا إلى عمر. قال: إنكم، يعني إنكم أيها المسلمون وأي المتبعون للرسول محمد، تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذناها عيدا. تقرأ آية في القرآن لو أنزلت على اليهود لكان اتخذنا ذلك اليوم عيد. إيش هي؟ قال لعمر، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال: إني لأعلم حيث أنزلت، أنا أعلم حيث أنزلت. فين أنزلت؟ أنزلت في يوم عرفة بعد العصر، ويوم عرفة إيه؟ يوم عظيم، يوم عيد المسلمين هذا. نعم، وأين أنزلت؟ وأين أنزلت؟ وأين رسول الله؟ رسول الله كان بعرفة. نعم، وهذا حيث أنزلت وأين أنزلت ما في تكرار، يعني إيه؟ المكان والزمان. المكان عرفة، والزمان نعم بعد العصر، فليس ما في تكرار. فإذا حيث أنزلت يعني المراد به إيه؟ المكان. المكان الذي أنزلت فيه يوم عرفة، ويوم عرفة هذا عرفة مكان. وأين أنزلت؟ أنزلت في المساء، وهذا في يوم عرفة في آخر النهار. وأين رسول الله؟ وكان رسول الله بعرفة واقفا على ناقته، نعم يلبي ويستقبل ويلبي حين أنزلت يوم عرفة. وإن والله بعرفة، وإن يعني هو وجميع المسلمين الذين كانوا معه بعرفة. قال سفيان، والمراد ظاهر من سفيان الثوري، وأشك كان يوم الجمعة أم لا، والصحيح أنه يوم الجمعة، كل العلماء والمحدثون. ومعلوم أن يوم عرفة يوم عظيم، وجاء في الأحاديث ما طلعت الشمس يعني على يوم أفضل من يوم عرفة. وجاء في أحاديث أي أفضل، يوم عرفة أو يوم النحر؟ أصح الأخوال أن يوم النحر يعني نعم أفضل من ذلك. ليه؟ لأن الله قال مثلا في يوم الحج الأكبر، سمى يوم الحج الأكبر أي يوم؟ يوم النحر، يوم إيش؟ عشرة من ذلك. ولأجل ذلك يقول ابن القيم في هذا، يقول لما وقفوا بعرفة نعم ولبوا واستغفروا وهللوا، بعد ذلك نعم سمح لهم بالدخول إلى بيته الحرام، طوفوا ويسعوا بين الصفا والمروة ويتم نشطهم وينحر النحر ويحلق رؤوسهم، فكان يعني أصح الأقوال. وهناك من العلماء من يقول أن يوم عرفة أفضل، ولكن أصح الأقوال لأن الله سماه يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر، هذا هو أصح. قال أولئك. وأما كونه كان يوم جمعة هذا ما فيه شك، وإن كان سفيان شك كيف سفيان، العلم كده كل واحد قد يشك، وغيره إذا شك يترك. وثبت من هذه الحديث أنه كان يوم عرفة. قال الباب قولي اليوم أكملت لكم، سقط باب لغير أبي ذر. وقال ابن عباس مخمصة مجاعة، فلا ثبت لغير أبي ذر. وتقدم قريبا وحدثنا نعم عبد الرحمن وابن مهدي عن قيس وابن مسلم، وقالت اليهود. وفي رواية أبي العميس عن قيس في كتاب أن رجلا من اليهود، وقد تقدم التسمية هناك، وأنه كعب الأحباب. واحتمل أن يكون الراوي حيث أفرد السائل أراد تعيينه، وحيث جمع أراد باعتبار من كان معه على، وأطلق على كعب هذه الصفة إشارة إلى أن سؤاله عن ذلك وقع قبل إسلامه، لأن إسلامه كان في خلافة عمر على المشهور، وأطلق عليه ذلك باعتبار ما مضى. إني لأعلم. ثم ذكر هنا في فوائد في الحديث نقراها بس هي. قال وفي الحديث بيان ضعف ما أخرجه الطبري بسند فيه عن ابن لهيعة عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت يوم الاثنين، هذا ضعيف. وضعف ما أخرجه من طريق العوفي عن ابن عباس أن اليوم المذكور ليس بمعلوم، بل اليوم معلوم وهو يوم عرب، لأن هذا الكلام في البخاري، وهذه أحاديث في غير البخاري. دائما إذا كان مثلا يوجد حديث البخاري يوجد البخاري مقدم على غير من جميع الكتب، هو البخاري مقدم على غيره من الكتب. فإذا مثلا قال الطبري قال فلان قال فلان روى أحاديث وفي البخاري، البخاري أعظم. فلذلك البخاري ذكر هذا الحديث مع أن شروط البخاري شروط لا يوجد لها نظير، لأن شرط البخاري لازم لما يقول حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن، لازم يثبت عند البخاري أن محمد بن بشار هذا اجتمع بحدثنا عبد الرحمن، إما اجتمع ما في المدينة أو في مكة أو في أي طريق أو في جدة أو في أي مكان من الدنيا. لازم المسلم لا يقول بس كنا في عصر واحد، كنا في عصر واحد يعني صحت النقل، صحت النقل يعني في عصر واحد يكفي، ولذلك شرطه اعظم من هذا. ولذلك الحديث لو يكون في البخاري ما يحتاج. وما اخرج البيهقي من سند بن منقطع انها نزلت يوم الترويه، ورسول الله بفناء الكعبه، فامر الناس ان يروحوا الى منى وصلى الظهر بها. وقال البيهقي حديث عمر اولى، البيهقي هو امام من ائمه الشافعيه، وهو كما استدل بهذا الحديث على ان مزيه الوقوف بعرفه يوم الجمعه على غيرها من الايام، لان الله تعالى انما يختار لرسوله الافضل. لا شك ان يعني وقوف عرفه يوم الجمعه افضل من غيره، لكن كونه زي ما يقول بسبعين حجه هذا ما ثبت. في بعض الكتب يقول ان من وقف بعرفه يعني الحج اذا كان يوم عرفه يوم الجمعه بسبعين حجه، هذا لا يثبت. وذكره واحد شخص يسمى رزين، ولا ذكر من فين جابه. ابدا. إنما يختار لرسول أفضل، وأن الأعمال تشرف بشرف الأزمنة كالأمكن. معلوم أن العبادة في رمضان وفي ليلة القدر وفي يوم الجمعة وفي آخر ساعة من يوم الجمعة هي أشياء يعني يوم الجمعة أفضل الأيام. وقد ثبت في صحيح عن أبي هريرة خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، حديث. ولأن في يوم الجمعة الساعة المستجاب فيها الدعاء، ولا سيما على قول من قال أنها بعد العصر. وأما ما ذكره رزين في جامعه مرفوعا خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، وأفضى يوم الجمعة وهو أفضل من سبعين، وأفضى يوم الجمعة أفضل من سبعين حجة في غيره. وهذا غلط، هذا لا يوجد في كتاب من كتب السنة أبدا. حتى كذلك ابن القيم ذكره في زاد المعاد كان مر علينا، ولكن كمان هذه فائدة يعني أنا ما كنت يعني اطلعت عليه في البخاري يعني للحافظ. فكذلك هو ابن القيم، لأن الحافظ بعد ابن القيم، ابن القيم يعني زاد المعاد قبله، لأن هذا في القرن السابع وشيء من السابع، وهذا بعده. هذا رزين ما يعرفوش جامع، يقول عنده جامع يعني كتاب جمع في الأحاديث. من يمكن قدوه صحيح مدام عنده كتاب من فين جابه؟ كون يجيب كتاب ما يسوى، لازم يجيب السند. سند قبل الجماعة على ذهنه، سند قبل الجماعة على ذهنه هو مرفوع. فما هو نعم نعم أن الوقوف بعرفة يوم جمعة يعني الوقوف بعرفة له فاضل وأفضل من غيره. أما كون بسبعين عدم، لأنه ما حد يقول يثبت هذا إلا الرسول القرآن أو شيء، إما كتاب وإما سنة. أما محمد قال ولا خالد قال ولا الشيخ قال ولا العالم قال كلام، لأن هذا إثبات إيه؟ إثبات يعني أجل سبعين حج، مين يقدر يثبت هذا؟ ما حد يثبت إلا الله والرسول. ما حد يقدر. وكل الأحاديث اللي فيها مثلا أعمال بسيطة وفيها كذا وكذا، هذا كل أحاديث مكتوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك مثلا من صلى ركعتين كذا كذا، هذه كلها أشياء ما لا أصل، عمل قليل ويصير له أجر كذا. فهذه أشياء كلها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أدركه في حديث أبي بكر ومنصر عن طلحة بن عبيد الله ابن كريم، وليست الزيادة المذكورة في شيء من الموطئات. فإن كان له أصل احتمل أن يراد بالسابعين التحديد أو المبالغة على كل منها، وثبت المزية لذلك. المزية أن وقوف بعرفة يوم الجمعة أو الحج هذا له فاضل، لأن الله اختار نبينا محمد في آخر حجة كان يوم الجمعة، ولا شك أن يوم الجمعة فاضلة وهي يعني أفضل أيام الأسبوع. ثم ذكر باب فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذه الآية الذين آمنوا، الآية بكاملها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم كعبا، وإن كنتم جنبا فالطهر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا صعيدا طيبا، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية بكاملة. وهذه الآية مدنية، لا شك، لأن سورة المائدة سورة مدنية، فبين فيها أن إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، يعني واحد لا يريد القيام إلى الصلاة بعد ما يدوم ويتغوط ويستنجي لازم يغسل يديه ثلاثا ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاثا ويديه المنفقين ويمسح برأسه يقبل منه ثم أذنيه ثم يغسل رجله. وهذا جاء من فلذلك غلطنا، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هو أرجلكم بالنص ما يقرأ أرجلكم، زي الشيعة يقول وأرجلكم يعني يمسح الرجل، ويقول واحد رآه هنا يمسح كده ياخذ ماء قليل يحط كده شفته يعني ابدا. وارجلكم ابدا بالنص يعني ايه، واغسلوا ارجلكم، هم ايه قال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، وارجلكم يعني ايه، يعني معطوف على ايه، على الرؤوس، وهذا غلط ابدا. الاحاديث كلها ان الرسول كان ايه يغسل رجليه. ويكفي ذلك ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، رسول وجد أصحابه يغسلوه، نعم، فقال ويل للأعقاب من النار عشان آخر رجل. فهذا هو الصحيح. وأي واحد قرأ وأرجلكم هذه قراءة شاذة، قراءة شاذة. القراءة يعني صحيحة القراءة السبعة أو العشرة ما يقرأ إلا وانسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني إيه واغسلوا أرجلكم. هذا وقال له إن عائشة عشان عقدا لها يعني حبست الرسول وحبست الناس على غير ماء، لا عندهم ماء وليس على ماء. وبعد ذلك لما جاء الفجر وجاء وقت الصلاة وإذا الله ينزل هذه الآية فتيمموا صعيدا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يعني يمسح وجهه ويديه بس إلى هنا. وهذا هو أصح الأقوال في التيمم. أما إلى المرفقين موجود، ولكن الحديث ما هو خوي جدا، وهذا كان مر في التيمم، يعني باب التيمم زمان قلنا هذا باب التيمم. فلذلك يعني مس. وقد جاء في حديث آخر عن أن عمار وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني كان في سفر فأجنب، أما عمار فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة وصلى، أما عمر فلم يصلي. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، فأخبر الرسول، فقال الرسول لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، تقول معناه تفعل، لأن قال تارك نقول بمعنى اجتهد. ها يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلم ما تقول، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والذي يظهر أن الآية الأولانية التي في سورة النساء هي نزلت ثم نزلت هذه الآية. ها ولذلك الإمام البخاري دائما يذكر لما جاء في التيمم ذكر سورة النساء ثم ذكر سورة المائدة فتيمموا صعيدا. إيش الصعيد؟ نحن قرأنا في الآية اللي في سورة النساء أنه فسرها الإمام البخاري بالصعيد ما صعد على وجه الأرض، وهو يعني تفسير الإمام مالك رحمه الله تعالى. الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، فيدخل فيه التراب والرمل والحجارة والجبال. بعض العلماء قالوا لا، الصعيد معناه التراب، وهنا حامل يعني الشافعية كذلك أطلع. ها يقولوا التراب يعني لا يتيمم إلا بالتراب. ليش؟ يقولوا إن الله قال صعيدا طيبا، ولا يصير طيب إلا إذا كان تراب. وكل حاله، ولكن الذي يظهر يعني ما قال الإمام مالك إنه قوي جدا. بعد يعني هذا ها فالصعيد كل ما صفر الإنسان إذا تيمم على الحجر يعني يكون حجر كبير، يعني يجيب حجر كده صغير قد كده ويحطه في جيبه، هذا تقريبا ما الحجر هذا يكون قبل ما يكون يضع يده واحدة ثم يده الثانية، أما مرة صغيرة هذا فتقريبا هذا فيه ما فيه. وآمنين إيش معنى؟ عامدين يعني آمنين البيت الحرام. إيش معنى عامدين البيت الحرام؟ هذا طيب هذا العام. طيب إيش قال؟ أممت وتيممت، كله بمعنى أممت الشيء وتيممت واحد، لا فرق بين أممت وتيممت واحد. وقال ابن عباس لمستم وتمسوهن واللاتي دخلتم بهن والإفضاء النكاح. لمستم النساء، جاء في قراءة لمستم أو لامستم النساء، ففي فرق بين لمس ولامس. لمس يمكن لمس اليد أو هذا، ولامس معناه جامعة. واللاتي دخلتم بهن، دخلتم بهن معناه يعني اتصل بها اتصالا جنسيا، دخل بزوجة واتصل. والإفضاء النكاح، وموجود يعني دائما النكاح في القرآن دائما نكح معناه عقد. يا الذين آمنوا إذا نكحتم يا الذين مثلا فانكحوهن بإذن أهليهن معنى العقد. إلا في آية واحدة فالمراد بالنكاح هو إيه؟ الاتصال الجنسي وهو الجماع، وهو قول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك المعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتم من شيء إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم أحد فلا جناح عليه ما فيه من فسد به تلك حدود الله فلا تعتدوها من يتعدى حدود الله فإن طلقها فلا حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح ايش معنى تنكح؟ لو كان مرأة طلقت ثلاثة ثم راح عقد عليها انسان واختلى بها ولم يجامعها ما ترجع الى الزوج الاول. حتى لذلك الرسول قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، يعني تذوقي ايه لذة جماعي ويذوق لذة. فهنا في هذه الآية مراد النكاح ايه الجماع، الاتصال الجماع. وفي آيات كل القرآن المراد به النكاح، يعني واحد يقول نكح، لكن في الغالب ان هذا النكاح يؤدي الى الثاني. الرجل يتزوج المرأة إذا عقد عليه بعدين ما يتصل بها بجامعها خلاص. هذا وإلا أصله كده دائما. والله دائما يخاطب الناس الأسلوب الأدبي، ما يقول مثلا نكح معنى جامعة أو فلا رفث. إيش الرفث؟ ما قال مثلا يعني كلمة يعني ما نبغى نقول، لكن نقولها لأجل إخوان الطلبة. مثلا ناكا ما يقول كلمة في القرآن أو في الحديث، ما في كلمة هذه الكلمة البذيئة أبدا، لا في السنة ولا في الأحاديث ولا في القرآن، إنما كلها ألفاظ يعني فيها أدب. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال أو لامستم النساء، كلها ألفاظ يعني فيها شيء من الأدب، ما فيها إلا أدب. فلذلك هذا معنى الآية التي قال لا مسلم واللاتي دخلتم بهن. دخلتم بهن معناه واحد دخلنا والإفضاء النكاح. طيب ايش الدليل؟ قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه وهو محمد بن قاسم اخو لعائشه عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع رسول الله في بعض اسفاره، يعني بعض اسفاره اما للغزو او للعمره او غير ذلك، حتى اذا كنا بالبيداء. البيداء هو يعني المكان الذي بعد ابيار علي، البرحه الواسعه هذه تسمى البيداء. أو بذات الجيش، يعني شك من الراوي، يعني هي قالت واحد إما بذات الجيش، وذات الجيش يعني ضد عيني. نعم هذا انقطع عقد لي، يعني انقطع عقد لي كان لها معلق في هذا، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس، يعني جلس الرسول على التماس هذا العقد، لأنه وأقام الناس وليسوا على ماء وليس معهم، ليسوا على ما في هناك لا بئر ولا نهر ولا في غير ذلك وليس معهم. فأتى الناس إلى بكر الصديق قالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، يعني اشتكوا عائشة إلى بها أقامت برسول الله وبالناس وليسوا على ما وليس معهم. فجاء أبو بكر ورسول الله واضع رأسه على فخذي، يعني ينفعه ورسول الله نائم على فخذي، فخذي قد نام. فقال حبست رسول الله والناس وليسوا على ما وليس معه؟ قالت عائشة فعاتبني أبو بكر، يعني قبل من الكلام إلا يعني مالك حد أن كذا وأن هذا، وقال ما شاء الله أن يحول، يعني وبخها توبيخا شديدا لأن أبوه، وكان يطعنها كمان كده يعني من جهة، لكن عشان الرسول كان نايم هي ما تتحمل الطعنة هذه، لأن إذا تحركت كده زادت كده الرسول نايم لو مخفيف يمكن فيصحى من الموت، وكانت هي تتحمل هذه الضربة حتى نعم في خاصرتي، والخاصرة هي هذا، ولذلك جاء أنها في الحديث أن الإنسان يعني يصلي نعم ويدعو على خاصرته، يعني واحد يقول يصلي سايكل في نهي من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه. فقام رسول الله حين أصبح على غير ما ما في ما فأنزل الله تعالى آية التنمية أن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. يقول في بعض الروايات فإن لم تجدوا ماء، لكن هذا يقول ما في القرآن يعني في بعض الأحاديث فإن لم تجدوا ماء موجود، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله منه يعني شيء ويروح كأبكم اللي يحطوا في وجوه يعني شيء من التراب قريب كمان زي الفقهاء قال ينفض إذا كثير كده ساي كده يطيح قسمه ما يريد الله ليجعل عليكم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمكم. وجاء في أحاديث كثيرة الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، لا فرق في التيمم بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر. فأنزل الله آية التيمم فقرأ الرسول فقال أسير بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ أبو بكر فيهم بركات كثيرة، أبو بكر فيه بركة وكذلك عائشة فيها بركات، وهذا من البركة جاء تخفيف للمسلمين أول ما في ويكفي ذلك في الأحاديث الصحيحة. نعم وجعلت لي الأرض مسجدا، والرسول فضل الأنبياء بخمس أشياء ومنها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأنبياء لا لازم الوضوء والطهارة المائية ما في وضوء ولازم يصلوا في الكنائس وفي البيع، أما المسلمون لا، فإذا إنسان فاتته الصلاة أو كان له عذر من العذاب وصلى في بيته ما في شيء الأولين لا ولذلك إلى الآن يعني ما يصلوا، لكن هم الآن يعني جيلهم خربان كل غافلين كل الأسبوع، الشياب يجي يوم الأحد ربع ساعة في الكنيسة ويقروا ترانيم تقريبا نشيد تقريبا وحتى يجي القسيس يعني هو يقرأ لهم شيء وفي موسيقى كمان، ايش دخل الموسيقى في العبادة؟ هذا كله هذا دجل في دجل والله يقول واركعوا مع الراكعين فالقتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، معناها صلاة زي صلاتنا يعني فيها ركوع وفيها سجود وفيها تسبيح وفيها قراءة، هذه كلها صلاة خربانة لا قيمة لها. فلذلك إذا أرادوا النجاة أن يصلوا صلاة المسلمين 5 صلوات، وأي واحد ما يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة يموت يروح جهنم. فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته والحديث هو قال الحديث الثاني حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا النواب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثوا عن أبي محمد الخاسب الذي هو أخر عائش، هل هذا موجود في جميع البلاد؟ حتى لما يصلوا يوم الجمعة يبعث شخص لا يصلي كل الأسبوع، لكن يوم الجمعة يروح يصلي. هذا كل البلاد الإسلامية تقريبا على كل حال هذا في شيء. وهذا قال وكذا في الأصول. وزعم ابن التين وتبع بعض الشراح والمتأخرين أنه وقع فإن لم تجدوا ماء، ورد عليه بأن التلاف لم تجدوا ماء، يعني بعضهم كده يقول، ولكن هذا الذي أشار إليه إنه وقع في كتاب الطهارة، وفي بعض الروايات دون بعض كما تقدم تيمموا تعمدوا، آمين عامدين أممت ويتيممت واحد، فتيمموا سعيدا فتعمدوا. وقال في قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام أي لا عامدوه، ويقال أممت، وبعضهم يقول تيممت. قال الشاعر إني كذاك إذا ما سادني بلد يممت صدري بعيري غير، يقول إني كذاك إذا ما ساءني بلد يممت صدر بعيري غيره بلدا، يعني معنى يعني إذا كان في بلد ما حصل أسباب للرزق أو أسباب يركب بعيد ويروح، ومعلوم أن الأسفار فيها فوائد، مو زي ما يقول بعض الناس أن السفر فيها، نعم السفر قطعة، لكن إذا كان فيها ضاقت عليه وراح إلى بلد ربنا يفرج عليه، وهذا خصوصا يعني في المدينة ضاق عليه في بلد ما وخرج إلى بلد أخرى ربنا يكرموا. وهنا قال ما لم توسوهن أما دخلتم بهن، فروى ابن أبي حاتم التي دخلت الدخول النكاح، وأما قول والإفضاء فروى ابن أبي حاتم من طريق وقد أفضى بعضكم إلى الإفضاء الجماع، وروى عبد بن حميد من طريق عكسة والمباشرة والإفضاء والرفث والغشيان الجماع كله النكاح، يعني ما يأتي بألفاظ إلا الملامسة والمباشرة، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، إيش معنى هذا؟ والإفضاء وأفضى بعضكم إلى بعض، معنى والرفث والغشيان والجماع كله النكاح، لكن الله يكني، يعني يأتي بلفظ يعني أدبي ما يحتاج بلفظ فيه شيء من الآن آدم. وقال التغشي بعد الغشاء، ولما تغشاها لما تغشاها يعني آدم جامعها حملت حملا خفيفا، فهذا معناه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.